بسم الله الرحمن الرحيم. في من الأسئلة وجدت هذا، أحد الأخوة يقول: ليس في تزويج الصغيرة يعني إجبارها قصده على الزواج ظلم لها؟ هذا سيأتي إن شاء الله في درس الغد، بأنها لو اشتكت الصغيرة كما في قصة الفتاة التي قالت بأن والدها أجبرها على النكاح فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتي الكلام فيه وتفصيل إن شاء الله في درس الغد. الأخ يقول: من دخل عليه وقت صلاة المغرب وهو في سفر وأراد أن يجمعها مع العشاء جمع تأخير، وعندما وصل إلى بلده وجد الناس يصلون العشاء فماذا يفعل؟ هو الجمع أيها الإخوة لا يكون إلا في السفر. هذا الأخ يقول بأنه أدركته صلاة المغرب في السفر وأراد أن يجمعها مع العشاء ولكن جمع تأخير. لو أنك جمعت جمع تقديم يجوز ذلك، لكن ما دمت قد دخلت البلد وأصبحت حاضرا وفاتتك صلاة المغرب، فصلاة المغرب أصلا كما هو معلوم هي لا تقصر أصلا، فتصليها على حاله لو كان، لكن لو كانت هذه الصلاة تقصر لا تقصرها. ما يفوتك في السفر تتمه في الحضر، وما يفوتك في الحضر لا تقصره في السفر بل تتمه. إذن أنت في هذه الحالة، يعني سؤال الأخ ما أدري، يعني يقول أدركت صلاة العشاء، كأن المشكلة عنده ليس محل السؤال، كأنه يريد أن يقول ماذا أفعل؟ هل أصلي المغرب؟ هل أدخل معهم العشاء بنية المغرب؟ ثم بعد ذلك هنا عدة طرق. من الممكن أن تبدأ بصلاة المغرب فتدخل مع الإمام في صلاة العشاء، فإذا قام إلى الرابعة تجلس، فإذا سلم تسلم معه ولا تكون خالفت الإمام، أديت المغرب ثم تأتي بالعشاء. القول الآخر عندما لا يرى الترتيب وهم الحنفية وهم الحنفية وكذلك أيضا المالكية، لك أن تصلي العشاء مع الإمام فإذا خلص تصلي المغرب ولا تعيد شيئا عندما لا يرى الترتيب. ومن يرى الترتيب كالشافعية أو الحنابلة في المشهور فإنك في هذه الحالة مخير، إما أن تدخل مع الإمام بنية المغرب ثم تصلي العشاء وانتهى الأمر، أو أنك تصلي العشاء مع الإمام في وقتها فإذا فرغت تعيد المغرب ثم تعيد العشاء، لأن الترتيب عندهم ماذا؟ واجب. الترتيب واجب من واجبات الصلاة فلا بد منه، فأنت في هذه الحالة بالخيار. لكن لو أخذت بمذهبي أبي حنيفة ومالك فإنك تصلي العشاء ثم بعد ذلك تأتي بالمغرب. الأخ يقول: والدي مريض راجيا منكم الدعاء له، و نسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء، أن يعجل له بالشفاء وأن يجعل ذلك في حسنة. أيها الإخوة، وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن ما يصيب الإنسان من مرض حتى الشوكة يشاكى الله سبحانه وتعالى يكفر عنه، فالإنسان يبتلى في هذه الحياة، فالله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين ابتلاءات متعددة. هناك من يبتلى بالمرض، بفقد الولد، بماذا، أن يصاب في ماله، بصديق، بعزيز، هذه كلها حياة. وهذا الإنسان إذا عاد إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يعوضه خيرا، كما في أم سلمة عندما توفي زوجها أبو سلمة قال الرسول ماذا؟ قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها، فكان الخليفة من هو خير؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا شك بأن المريض يدعى له بالشفاء، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى لوالدك ولجميع المسلمين من المرضى وأيضا المحتاجين أن يخفف الله سبحانه وتعالى عنهم، وأن يأخذ بيديهم، وأن يجعل ذلك أيضا في حسناتهم. هناك يعني ورقة طويلة فيها سؤال يقول الأخ: رزقني الله تعالى 3 أولاد وابن الكبير، يمكن هذه تقرأها بعدين، طويلة يعني. الأخ أنا كنت قرأت جزءا من هذا. الأخ يقول إنه كان يجهل الحكم، ولد له عدد من الأبناء سواء بنات أو غيرهم، لكن الحكم يختلف. ثم يقول كان مثلا يذبح لهم طيرا حمام أو دجاج، يعني يظن أن هذا يكفي. وهذه أيها الإخوة مشكلتنا، هذا أمر، هذه سنة، ويا يعني يا ليتنا إذا أخطأنا نخطئ في ترك سنة. لكن المصيبة أنه أحيانا يكون الأمر واجبا متعينا، مثلا بركن من أركان الحج أو واجب من واجبات الحج أو ركن من أركان الصلاة أو بواجب من واجبات الصلاة أو الصيام، ونتساهل فيه أو نسأل إنسانا لا يعلم ذلك الحكم ولا يدركه. فإذا حصل الخطأ في السنة فأمرها بسيط، لأنها سنة، إن فعلت أو ثبت عليها وإن تركتها لا تعاقب عليها. لكن المصيبة هي الواجب، وأشد من الواجب أن يكون ركنا أو شرطا. في هذه الحالة أيها الإخوة، كما تعلمون، هو يعق عن الابن شاتان وعن الجارية شاه، هذا هو الأصل فيه، وأن يكون في يوم سابعه أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين. فإذا تجاوز ذلك فلك أن تفعل ذلك في أي وقت شئت. العلماء تكلموا، هل للولد إذا شب عن الطوق وكبرا يذبح عن نفسه؟ قالوا لا، لأن هذا ليس عليه، وإنما على ولي أمري، على والده. فإن أردت أن تفعل فلك أن تذبح ماذا؟ عن الغلام شاتين وعن الجارية شات، هذه هي السنة. وكيف ماذا توزعها؟ أنت هنا لا تكسرها تكسيرا، ولكن تفصلها مع الأعضاء، يعني تأتي إلى كل مفصل فتقطع ثم توزعها على الفقراء والمحتاجين. لا، لا تأكل منها وإنما توزعها. يقول الأخ، كيف نوفق بين ما جاء عن الشافعي رحمه الله بمعنى لا ينسب لساكت قول وحديث وإذنها صمات؟ هذا سؤال طيب، يعني الأخ يسأل يقول جاء في الحديث وإذنها صماتها، والإمام الشافعي يقول في القاعدة الفقهية التي وضعها لا ينسب إلى ساكت قول. أولا أيها الإخوة، القواعد الكبرى الأساسية التي تدور عليها أحكام الفقه، التي هي الأمور بمقاصدها، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة أيضا الضرر يزال، وقاعدة العادة محكمة، تلكم القواعد الخمس، هذه لها استثناءات، فما بالكم بقاعدة مختلف فيها؟ قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول، هذه مختلف فيها. والمراد هنا أنك يعني يتهم إنسان بقول، فكون بأمر من الأمور كونه لا يرد، لا تستطيع أن تثبت عليه ذلك الحكم، والمسألة فيها كلام. هنا لا تعارض بين الأمرين، لأن هذه القاعدة لو سلمنا بتسليمها فكل قاعدة لها استثناء، وحديث رسول الله مقدم على ذلك، والبكر هذا هو إذنها أن تصمت. لماذا؟ ما العلة؟ لأنها تستحي، هذا فيما مضى. أما الآن فلا شك بأنها أحيانا تعبر وتطلب شخصا بعينه، يعني البكر أحيانا الآن في هذا الزمان لا تسكت، وإنما تتكلم، وربما تقول لا أريد وأريد فلانا وغير ذلك. لكن ابن حزم الظاهري يقول لو تكلمت لا اعتبار بكلامهم، وإنما المعتبر الصمت، لأنه يأخذ بظاهر الحديث، وهذه مشكلة أهل الظاهر، الرد والقياس الصحيح، لأنهم يأخذون بالضوال، لأنهم يقولون القياس مبني على العقل، والشريعة الإسلامية لا تأخذ بالعقل. ويقول علي رضي الله تعالى عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. يقول الأخ، إذا كان يدور زواج الصغير والمعتوه والمجنون على المصلحة أو قضاء الشهوة، فإنه لا يجبر على الزواج حتى يظهر الداعي إلى تزويجه، وهذا الذي قال به بعض العلماء كما سمعتم حتى في المذهب. بعض العلماء يقولون لا ينبغي أن يزوج المجنون ولا أن يزوج المعتوه، والصغير يختلفون فيه إلا إذا دعت حاجة، يعني إذا خيف على واحد منهم من الوقوع في الحرام أو ظهرت المصلحة جلية في تزويج ذلك النوع فإنه يزوج، هذا هو المراد. لكن ليس المراد أن تربيمه في الزواج وتتركه هكذا، لا، لأن الزواج يترتب عليه أمور، هناك حقوق للمرأة من النفقة، من القيام بأداء واجباته، صلى الله عليه وسلم.